إلى نوره سبحانه أتوسل. إلى سبحانه إلى نور سبحانه إلى نور سبحانه أتوسل وأرجو الذي يري إلي وأسأله. فسبحان من تأنو الوجود ومن كل ذي عز الله ومن كل ذي عز الله يتدلل عظيم رحيم متكرم رؤوف رحيم واهب متفضل ويا غافر الذلات ويا غافر الذلات وهي عظيمة ويا نافذ التدبير ما شاء يفعل ويا غافر الذلات ويا عظيمة أجيب دعوتي. إنك سامع مجيب بمن للخير يرجو ويمول. صل وسلم كل لمحة ناظر، كل لمحة ناظر على أحمد، على محمد، فهو البشير، فهو البشير، فهو البشير المؤمل. Well, الله فإن حديث الحبيب منامي يشهد سماعي من أحبك وإن أبي طيف أنا بالله طيف بذكر الله تطمئن القلوب ومدح النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ان شاء الله عروسين اسمه فرحة مع الشيخ المحفوظ فيصل ان شاء الله مبروك. الله الله لما Good love. ارحم محمد